يلا لك وفي قلبك يلا جوض له عطب قلب واحد أنا وانت هو هذا اللي اسمه حب. إذا مو دق حنينك فيها ندفة ثنينة وجهي هذا صير عينه حتى ما خونك صعب جيب ورقة وأنا وقع لك عقد طول عمري أنا ما خونك أبد لك جيب ورقة وأنا وقع لك عقد طول عمري أنا ما خونك أبد بقلبي مو دمي ترى حبك صعد بقلبي مو دمي ترى حبك صعد يلا لك بس بالنفس بغيرك كاني اختنق سوي خدمة تموت بيا وانا بيها اشترك دونك الدنيا كئيبة مثلك انا منين اجيب روح عني تحل مصيبة اقوى من نكبر حرم بوس خدي حتى واشمها ضبط حتى كلها بيا تعرف مرتبط